أهل الحديث لا يسمون الزيادة زيادة الثقة إلا إذا كانت من رواية صحابي آخر، بمعنى كما نص على هذا ابن حجر في النكت على هذا الكتاب أنهم لا يقولون زيادة الثقة إلا إذا كان مثلا زاده تابعي على تابعي أو واحد من أتباع التابعين على شخص من أقراني أو نحو ذلك. أما زيادة، وهذا يعني عن ماذا نحترز؟ نحترز عن زيادة صحابي على آخر، فهذان هذه تقبل مطلقا، زيادة صحابي على آخر، لأنه بمثابة حديث منفصل تماما والأصل فيها أنها مقبولة، فهذه لا تدخل. إنما نتكلم عن ما زاده ثقة عن آخر في نفس الحديث، في نفس الحديث، انتبه لهذا القيد. يعني إذا قلت هذا قد زاد التابعي الفلاني في حديث حذيفة على حديث أبي هريرة، هذا لا يعتبر من مباحث، لا يعد من مباحث زيادات الثقات عند المحدثين، ننتبه لهذا القيد، لأن هذا حتى اعترض به على ابن الصلاح في بعض الأمثلة التي مثل بها كما سيأتي إن شاء الله. لا بد أن نستحضر هذا القيد أولا. فنحن مثلا نقول ما زاده سالم على نافع عن ابن عمر أو ما كذا، أما لا نقول زيادة وردت في حديث حذيفة على لا، وهذا الأصل فيه الأخذ بالزائد إذا كان الحديث ثابتا. طيب بدأ بأن إذن الآن تصورنا زيادة ثقة، الحكم سيأتي لأن فيه خلافا كبيرا وسنبينه إن شاء الله. قال أولا بدأ بالنقطة الأولى أن هذا فن لطيف تستحسن العناية به، وهو كذلك لأنه ينبني عليه، هذا نوع مهم جدا لأنه ينبني عليه كثير من الأحكام حتى في العقيدة، ينبني عليه حتى في العقيدة قد ينبني عليه. مثلا إذا قلنا في الحديث الذي فيه مثلا فيأخذها بيده الأخرى أو كما جاء، وجاء في صحيح مسلم في رواية مثلا بيده الشمال أو وصفها بأنها شمال أو يسار، فهل يقبل هذا أو يعد مثلا مردودا؟ وإن كان بعضهم رده من جهة أن راويه في كلام، لكن المقصود هذا أيضا مما يدخل في هذا الباب، وهو مبحث عقدي، هل يوصف، هل هذه الصفة تثبت أو لا، أو نبقى على الإجمال بأن يده الأخرى وهكذا. فمثل هذا يدخل في كثير من الأمور المهمة، فضلا عن الفقهيات فهو كثير، ولهذا ذكر عن بعض الأئمة أنهم كانوا يهتمون بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية، والمقصود بهذا هنا أنها زيادات ثقات تؤثر في المعنى حكما فقهيا، هذا هو المقصود بزيادات الألفاظ الفقهية. فقال لك كان كثير من الأئمة يهتمون بهذا، وذكر منهم جملة، وممن اشتهر بهذا أيضا ابن خزيمة فيما ذكره عنه تلميذه ابن حبان، فقال ما رأيت يعني أحدا مثله في هذا الباب، استحضر الزيادات بإتقان ويعرف زيادات الرواة، زيادات التي تؤثر في المعنى، لأن هناك زيادات لا تؤثر في المعنى، يكون المعنى نفس المعنى لا يختلف. طيب ثم انتقل يتكلم على حكمها، مع أنه يعني ما بيّنها بوضوح، وقد بيّناها وسيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح. قال ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من ثقة مقبولة إذا تفرد بها. يقول الخطيب البغدادي حكى عن أكثر الفقهاء والمحدثين أن الزيادة من الثقة مقبولة ممن تفرد بها، إذا كان هذا ثقة وزاد زيادة، طبعا يخرج بهذا إذا زاد شخص ليس بثقة، فزيادة الضعيف زيادة لم يذكرها الثقة هذه منكرة، الأصل فيها أنها منكرة. طيب لكن إذا زاد ثقة زيادة لم يروها غيره من الثقات في نفس الحديث، هذا هو معنى زيادة الثقات. مثلا كما سيأتي إذا زاد كلهم مثلا في مثلا بعضهم زاد في زكاة الفطر من المسلمين، أو بعضهم زاد ويحرك إصبعه، وبعضهم زاد كذا والبقية لم يذكروا، هذا معنى زيادة الثقة في نفس الحديث، وكان هذا الشخص ثقة، هل نقبلها نظرا لأنه ثقة وإسنادها صحيح، أو نردها لأن فيه شائبة تفرد ووهم من هذا الراوي؟ هذا هو سبب اختلاف العلماء في هذا، فمنهم النظر إلى أن هذا الراوي ثقة، والأصل في الثقة أنه أن حديثه مقبول، وليس هناك ما نرد به، هذا غاية الأمر أن غيره لم يذكرها، فهذا لا ينفيها. فإذا كان المثبت مقدما على النافي، هذه وجهة نظر الذين يقولون نقبلها مطلقا، يقولون إذا كان المثبت مقدم على النافي، يعني لو واحد قال لم يجيء زيد والآخر قال بل جاء أنا رأيته، بمن نأخذ؟ بقول من نأخذ؟ طبعا بقول المثبت، لأن معه زيادة علم، قالوا هذا إذا كان على النافي صريحا، فكيف بالذي لم ينفي أصلا صريحا، وإنما غاية أمري أنه سكت. وهذا المذهب هو عموما هو مذهب الأصوليين والفقهاء، ومذهب كثير من متأخري المحدثين الذين تأثروا بأهل الفقه وأهل الأصول. وجهة النظر الأخرى أن هذه الزيادة ليست كذلك، بل لا بد أن نتثبت فيها. منهم من قال ترد أصلا، ووجهة نظرهم أن هذا شذوذ، نحن لم نشترط في قبول الرواية فقط أن يكون إسنادها مستقيما، لا بد مع ذلك أن تسلم من الشذوذ. فهم يرون أن هذا نوع من الشذوذ، كون واحد ينفرد من بين 10، لماذا كل 9 ما في أحد ذكر هذا؟ هذا يدل على أن هذا الواحد قد وهم وأدخل حديثا في حديث، خاصة إذا كان هؤلاء 9 متخصصين في هذا الشيخ ومتقنين لحديثه وملازمين له، فهم أوثق بكثير بكثير بكثير من هذا الذي جاء شهرا واحدا من بلد بعيد وأخذ، ثم يأتي مع ذلك ويدعي أن كل هؤلاء الذين لازموه 20 سنة ما سمعوا بهذا الزياد. إذن هذه قرائن تدل على أن هذا الشخص قد وهم، وإلا فلماذا نتوقف في بعض التفردات وكما سبق؟ فبالتالي ليست المسألة مسألة أن إسنادها صحيح، هي إسنادها صحيح، لكن الإشكال في أنها فيها نوع من الشذوذ أو النكارة أو العلة، سميها ما شئت، المهم أن فيه مظنة وهم من هذا الراوي الذي انفرد بها من بين، يعني أحيانا ينفرد من بين 10 الرواة، وهذا يؤكد أنه وهم. قالوا ألا ترى إلى حديث ذي اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين رجل عدل وموثوق فيه، ومع ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل قد نسيت، والقوم هنا كثير من الصحابة يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو بكر وعمر ومن هو أعظم من ذي اليدين، يعني فضلا ويعني اهتماما، فقال أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ إذن لاحظ أنه تثبت، ما أخذ بالحديث مباشر قال خلاص ذو اليدين قال وذو اليدين ثقة الله أكبر، لا، وإنما أخذ تثبت وسأل، لأن كون هذا الواحد ينفرد من بين هؤلاء فيه إشكال، فلم يأخذ بكلامه حتى أيده غيره، لا سيما طبعا أن ظنه صلى الله عليه وسلم كان منافيا لكلامه. فإذا هذا يدل على أنه ليس كل ثقة يأخذ بقوله مطلقا هكذا، وإنما يحتاج إلى تثبت، إذا كان غيره من هو أولى منه لم يذكر هذا الذي ذكره، بل هذا يدل على أشد من ذلك، أنه لو انفرد بحديث كامل فضلا عن كلمة في حديث، لأن مظنة الوهم في الكلمة أشد من الحديث الكامل، ومع ذلك حتى الحديث الكامل هذا يدل على أن ليس كل من انفرد من الثقات بحديث، إذا كان مظنة الوهم أنه لا يمكن أن ينفرد مثل هذا الراوي إن كان ثقة بمثل هذا الحديث العظيم المهم، لا يروي في أمة محمد إلا لم يروه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا هذا الواحد، فهذا يكون فيه إشكال. وعلى هذا فالزيادة في حديث في وسط حديث باب أولى، أنه لماذا ينفرد بهذا من بين 20 راويا آخرين، هذا مظنة أن يكون قد وهم. وهذه طريقة أكثر الأئمة المتقدمين أئمة العلل وفرسان هذا الشأن، فيتوقفون في زيادات كبار، أحيانا كبار الثقات توقفون فيها. وقد نقل أن أحمد كان متوقفا في بعض زيادات مالك ونحوه، وقد ذكرنا لكم في المجالس الماضية أن أبا داود قال في الغرائب لا يحتج بها ولو كانت من رواية شعبة وسفيان، وهكذا أشياء كثيرة وردت تدل على توقفهم في مثل هذه التفردات. هو ذكر هنا أن الجمهور قبل، وهذا طبعا بالنظر إلى ضميمة الفقهاء والأصوليين، وهو نفسه سيأتي يعني عن كلامه ذكر عنه أنه لما ذكر تعارض الوصل والإرسال، وسيأتي في آخر الباب أن هذا نوع من زيادات الثقات في الإسناد، زيادات الثقات نوعان، أحيانا تكون في المتن يعني في الكلام نفسه المنقول، وهذا هو الذي كنا نتكلم عنه، وأحيانا يكون في الإسناد، فلو أن مثلا جمهور الرواة قالوا عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، جعلوه مرسلا هكذا لأن عكرمة تابع، فجاء واحد من الثقات فقال عن عكرمة عن ابن عباس، وعشرة جعلوه من مرسل عكرمة، يأتي في نفس هذا الكلام، فمنهم من قال هذه زيادة من ثقة، فهذا بين عمن أخذ عكرمة هذا الحديث، وهؤلاء ساكتون فلا ينافي، فنأخذ بالوصل. وهذه طريقة كثير من المتأخرين من الفضلاء ونحوهم يميلون إلى هذه الطريقة التي تأخذ بظاهر الإسناد وفاقا للأصوليين والفقهاء. وأما فحول المحدثين وأئمة العلل وكذا، فده يعني يكاد يكون الغالب عليهم كما ذكر هو هنا، أن أكثرهم يجعل الحكم للمرسل حينئذ، يقول لأن هذا يدل على أن هذا واهم، ذكر ابن عباس في هذا الحديث لا يصح بل هو شاذ، فأكثرهم لم يذكروه، وهذه منافاة، لا يقال هذا لا ينافي، بل هو منافي لأنهم يعرفون ما معنى المرسل وما معنى الموصول، وهذا هو الأصح. فالخطيب كأن في كلامه نوع تناقض، لأنه في الإسناد ذكر أن الأكثر يرجحون، أكثر الحديث يرجحون المرسل، وفي المتن ذكر أن أكثر الفقهاء والمحدثين يرجحون الزيادة، وبعضهم حاول أن يعني يدفع الكلام يعني الإشكال عن كلامي، فقال هناك هنا ذكر عن أهل الحديث وحدهم، وهنا ذكر عن أهل الحديث مضموما إليهم الفقهاء، وهذا فيه ما فيه. لكن الصحيح أن حتى الخطيب، سيأتي كثير من نقلات الأئمة، لا يقبل الزيادة مطلقا، سنذكر هذا إن شاء الله، حتى الخطيب نفسه. طيب، سواء كان من شخص واحد، هذه مذاهب يعني ذكر بعض المتأخر، هل هناك فرق بين أن يكون الراوي نفسه مرة زاد ومرة نقص، وبين أن يكون الزائد غير الناقص؟ ومن أهل الحديث قال من ردها مطلقا، ومنهم من رد الزيادة منه هو لا يقبلها، أما إذا زادها غيره فإنه يقبله. ثم ذكر ابن الصلاح أنه رأى، وهذا رأي من ابن الصلاح، وهذا يبين لك أن هذا التقسيم ليس قديما، ابن الصلاح متأخر، فقال أنا رأيت أن نقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم ينافي، فهذا يرد لأن فيه شذوذا، يعني واضح زيادة منافية لما زادها أن لرواية الجماعة، فهذا مردود لأنه شاذ. قسم ليس فيه أي منافاة، فهذا مقبول مطلقا، ويقول الخطيب ادعى اتفاق العلماء عليه. والثالث منزل بين المنزلتين ومرتبة بين المرتبتين، ففيها نوع مخالفة ونوع يعني من وجه تراها غير مخالفة ومن وجه تراها مخالفة. ثم مثل لهذا بحديث نعم مثل له مثلا بمثال، ومثل له بأمثلة ستأتي. وهذا القسم الثاني قال مقبول، والأول مردود، والثالث لم يصرح له بحكم، لا قال مقبول ولا غير مقبول، سكت عنه، مثل له بزيادة الإمام مالك من المسلمين، وهذا المثال سيأتي الكلام عليه. مثلا هذا فيه نوع من التقييد للإطلاق أو من التخصيص للتعميم، كما بين هذا الحافظ العراقي في ألفيته والحافظ ابن حجر، وهذا المثال اعترضوا عليه باعتراض سيأتي. لكن الشاهد لاحظ أن كلمة ما الذي ينبني عن كلمة من المسلمين هذه التي زادها مالك ومن وافقه كما سيأتي، ينبني عليها هو شوف الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. ما الذي ينبني على لفظة المسلمين؟ هذه اللفظة مهمة، ينبني عليها أشياء مهمة، فمنها أن الإنسان إذا كان عنده عبد كافر أو زوجة كافرة كتابية مثلا فلا يخرج عنها ولا عن العبد الكافر، وكذلك إذا كان ولده كافرا كما إذا كانوا أسرة مثلا كفارا فأسلم الأب فلا يخرج إلا عن من كان مسلما من أهل بيته، فهذا انبنى عليها أحكام مهمة. طيب فحينئذ هذه لم يصرح بها، قال أخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها والشافعي كالشافعي وأحمد، ولم يذكر هو رأيه فيها لكن قال أخذ بها غير واحد من الأئمة ومثل لها أيضا. وهذا المثال اعترض عليه لأن مالكا وافقه جماعة من الثقات وقد اعترض بهذا، حتى إن هذه الموافقة موجودة حتى في صحيح البخاري وغيره، لهذا اعترضوا على هذا المثال من ابن الصلاح، فأجيب أنه إنما هو حكى عن الترمذي، هو حكى عن الترمذي أنه تفرد بها، والترمذي ذكر هذا في موضعين، في العلل يعني كلامه مقيد، وفي كتاب الزكاة كلامه مطلق، فكأن ابن الصلاح أخذ كلامه الذي في باب الزكاة المطلق أن مالكا تفرد به. ومع هذا ابن حجر قال الاعتراض يتوجه عليه لأنه أقر المثال الذي ذكره الترمذي، وهذا المثال فيه إشكال لأن مالكا تابعه غير واحد من الثقات، لكن الشأن لا يعترض المثال، إذا افترضنا أن مالكا يعني انفرد بها فهذا يكون هذا هو الحكم، وإن كان قد تابعه بعض الله، لكن هو يقصد أن هناك كبار من الثقات مثل أيوب وعبيد الله بن عمر وهؤلاء لم يروا هذه الزيادة. ومثل أيضا بمثال آخر اعترض عليه باعتراض أشد من الأول، وهو جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي، وسائر الروايات الأوضاع جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، فهذا القسم بين القسمين من حيث إن مراه الجماعة عام ومراه المنفرد مخصوص، أو في مغاير في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم. لماذا يختلف؟ لأنه لما يقول جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا، هذا معناه أن التيمم لا يصح إلا بالتراب، وهذا الذي أخذ به الشافعي والحنابلة في المشهور عندهم، بينما الذين يأخذون باللفظ العام يجعلون التيمم يصح حتى على الصخور، حتى لو كانت ملساء أو مغسولة تصح عندهم وعلى غير ذلك. فإذا هذه الزيادة أثرت لأنها قيدت أو خصصت، فهذا يشبه القسم الأول من حيث أن فيه نوع مخالفة، ويشبه القسم الثاني من حيث أنها ليست منافاة تامة بحيث يحكم بالشذوذ، فهذه يتردد فيها النظر. وهذا المثال اعترض عليه، لأن هذا الحديث حديث حذيفة لم يروى إلا بهذا اللفظ، فيكون يرجع إلى أن حذيفة هو الذي زاد هذه اللفظ أو هذا الحديث زيادة على حديث آخر، وهذا سبق لنا أن هذا ليس هو معنى زيادة الثقة عند المحدثين. لا يرد شيء من في ثبوته من جهة من هذه الجهة، لأن هذا حديث مستقل عن الأحاديث الأخرى التي ليس في هذه الزيادة. ثم إنه حتى لو قصد إنه من حيث الأحاديث فلم ينفرد بها حذيفة، بل قد رويت بإسناد قيل إنه حسن من حديث علي رضي الله عنه في المسند وغيره. طيب الآن هذا هو رأي ابن الصلاح في الزيادات. والصحيح أن المحدثين الأصح أن زيادة الثقة كما ذكرنا إنها مظنة، هي مظنة الوهم، ولهذا لا تقبل إلا إذا يعني غلب على ظننا أنها ليست وهما وليست شاذة بأن يرويها حافظ متقن، يعني يكون بحيث يقبل حديثه بالنسبة لمن لم يروي، يعني نقارن بين رواية الزائد والناقص. فإذا كان هذا الذي زاد بالنسبة للذي نقص بحيث يمكن يعني أن تكون هذه الزيادة ليست وهما فإنها تقبل. مثال ذلك لو اجتمع مثلا ثلاث ثقات أثبات حفاظ ولم يزدها 10، هؤلاء الثلاثة وإن كانوا أقل لكن من أين أتوا بها ومن أين توافقوا عليها ومن أين وهم حفاظ متقنون، يعني ليس يعني إذا صح التعبير سوبر ثقة، يعني ليس ثقة عادية. هذا يبين لك أن هذه الرواية ليست وهما، وإلا فلو وهموا فكيف توافقوا عليها بهذه الطريقة، تمام؟ فهذا يقوي أنها ليست شاذة، وقد بعض الأئمة مع ذلك مثلا يتوقفون فيها. طيب وكذلك إذا كان مثلا زادها ثقة حافظ متقن جدا ولم يزدها ثقتان عاديان، هنا يمكن أن نقبل الزيادة لأن هذه من حافظ متقن والآخران ليسا بمستواه، واضح؟ الآن ننقل لكم عددا كبيرا من النقول، وهو كل هذا مما نقله معظمه مما نقله الحافظ ابن حجر هنا، فضلا عن غيره يعني من النقولات التي تبين لك بيقين أن أهل العلم لا يقبلون، الأئمة المتقدمين بالذات لا يقبلون كل ما يقال له أنه يعني زيادة ثقة. فمثلا حتى ابن حبان الذي نقل عنه أنه يقبل مطلقا له كلام يبين أنه لا يقبل مطلقا، ولهذا ابن حجر قال وفيه نظر كبير لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه، ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رواه إما في المتن وإما في الإسناد. لاحظ أنه سوى بين المتن والإسناد، فكيف تقبل زيادته قد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم، لاحظ، ولا سيما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتنى بمروياته كالزهري وأضرابه، هذا حديث محفوظ كالفاتحة بحيث يقال إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه، ولو سمعوها لرواها ولا ما تطابقوا على تركها. فهذا كله يبين أن من زادها يعني يقصد أن من زادها وهم، ولهذا قال صريحا قال والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة. هذا كلام نفيس جدا للحافظ ابن حجر ومثله للحافظ ابن رجب، وسيأتي أمثاله للمتقدمين والمتأخرين يبين غلط ما مشى عليه كثير من الباحثين المعاصرين أنهم دائما يأخذون بالزيادات بزعم أنها زيادات ثقات، فصححوا أحاديث كثيرة هي معلولة في الحقيقة بسبب أنها في الحقيقة مرسلة فوهم ثقة فوصلها، أو موقوفة فوهم ثقة فرفعها فزعموا أن هذه زيادات ثقات وأخذوا بها، وهي أحاديث هذه أسانيد شاذة أو معلولة، وصححوا بها كثيرا من الأحاديث ودخلت عليهم النكارة في أحاديثهم وهم يزعمون أنها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعلها المتقدمون. حتى ما ينقل عن البخاري وقد بينا هذا في موضع سابق أن البخاري ما نقل عنه أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة، هذا في ثبوته يعني بعضهم شكك في ثبوته وحتى في معناه، فليس المعنى على إطلاقه، لأنه هو نفسه رحمه الله قد رد في مواضع كثيرة كما بينا ابن رجب، ذكر هذا ابن رجب يعني زيادات الثقات، فدل على أنه يقبل، نعم تقبل إذا دلت القرائن على قبولها، ولهذا بعضهم يقول ليس هناك حكم مضطرد، لكن في الحقيقة هذا معناه وما ذكرت لكم أن يتثبت فيها وأن يتوقف فيها حتى يتبين أنها ليست شاذة. فقد نص الشافعي على يعني نحو هذا المعنى كما ذكر هنا نص كلامه، وقال ابن خزيمة في صحيحه لسنا ندفع، الآن لاحظ ابن حجر عندك واحد، ابن رجب اثنين، ثلاثة الشافعي، أربعة ابن خزيمة، لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ، ولكننا نقول إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان، ليس كل ثقة زاد لا، فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادته، فإذا تواردت الأخبار فزاد راو ليس مثله في الحفظ زيادة يعني ثقة إذن لم تكن تلك الزيادة مقبولة. إذن هذا خامسا الترمذي قال في أواخر الجامع وإنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه، لاحظ يعني ليس ثقة فقط، لابد أن يكون حفظه قويا. سادسا الدارقطني سئل عن الحديث إذا اختلف فيه ثقة قال ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، ليس كل ثقة زاد لا، أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل الزيادة من متقن لاحظ ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه. وقال الحافظ ابن حجر استعمل الدارقطني هذا كثيرا في العلل والسنن ثم ذكر مثالا. طيب سابعا ابن عبد البر قال وإنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ لأنه كأنه حديث آخر مستأنف. أما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن، لاحظ لم يقل من غير ثقة، لا غير حافظ ولا متقن، فإنها لا يلتفت إليها. وسيأتي عن الخطيب أيضا ثامنا كذلك سيأتي. ويعني احتج بعضهم كذلك ثامنا الخطيب قال والذي نختار أن الزيادة مقبولة إذا كان راوية عدلا حافظا ومتقنا ضابطا. لاحظ حتى ابن الخطيب الذي نقل عنه ابن الصلاح إنما قال يعتمد على هذا، هو توسط بين المذهبين. قال ابن حجر تعليقا على كلام فلا نرد ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا. بعض من قبل الزيادة كما قلنا قال هذا مثل الحديث المستقل، وهذا فيه نظر، لا هو مثل الحديث المستقل ولا الحديث المستقل يقبل مطلقا من كل من رواه كما بيناه فيما تقدم. وبعض أهل الأصول قالوا هذا قد يكون هذا سمع وهذا لم يسمع وقد يكون هذا قام، كل هذا ليس بصحيح لأن هذا هم يتكلمون فيه عن الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هذا هو زيادة الثقة عند المحدثين. قال ابن حجر والجواب عن ذلك أن الذي يبحث فيه الحديث في هذه المسألة إنما هو في زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم، أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابيين آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها، مثل قول أبي هريرة في حديث الذي يتمنى آخر من يدخل يخرج من النار لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد لا أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ذلك وعشرة أمثال. كحديث ابن عمر الحمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء اتفق عليه، وفي حديث البخاري عن ابن عباس فأبردوها بماء زمزم. طيب وإذن هذه الحجة حجة، بل حتى الأصوليون منهم من يعني يفصل في هذا ولا يقبلها مطلقا، فهذا الشافعي تقدم كلامه، وهذا كذلك ابن الصباغ قال فإن كان الذي نقل الزيادة واحدا والباقون جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادة. وقال فخر الدين الرازي وهو من أكابر الأصوليين إن كان الممسك عن الزيادة أطبط من الراوي لها فلا تقبل، وكذا إذا صرح بنفيها إلا قبلت حتى الساكت، وهذا وهو أصولي محض انظر. وكذلك نقل ابن رجب عن الإمام أحمد أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات الذي يدل عليه كلام أحمد إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليه فلا يقبل تردده، وإن كان ثقة مبرزا ففي روايته حتى لو. وكذلك الآمدي وجرى عليه ابن الحاجب إذا قال إن اتحد المجلس فإن كان من لم يروي قد انتوى إلى حد لا تقتضي العادة غفلة مثل إلى آخره، عندهم تفاصيل يعني كثيرة في هذا. نختم بمسألة وهي مسألة تعارض الوصل والإرسال قد ذكرها في آخر الباب لأنها من باب زيادات الثقات، فهو ذكر نقاشا مختصرا خلاصته أن تقدم أن الخطيب حكى أن أكثر أهل الحديث يرجحون الإرسال، وفي الحقيقة أن أهل الحديث المتقدمين يرجحون الأرجح يعني يقارنون بين رواية الوصل والإرسال فيحكمون بما هو أرجح، ولكن لما كان كثيرا ما يكون الحديث معلولا وصواب في الإرسال يعني بعضهم يعني قد ينقل عنهم أن الإرسال أنهم يأخذون بالإرسال مطلقا وإلا فقد يأخذون بالوصل إذا كان الوصل أثبت، وهذا موجود في كلام أبي حاتم وفي كلام الشيخين وغيرهما أو في يعني عمل الشيخين وفي غيرهم. طيب قال هنا بعضهم قال نقدم الإرسال لأنه قدح في الحديث فهو من قبيل تقديم الجرح على التعديل، وأجيب عن ذلك بأن الجارح إنما قدم لأن معه زيادة علم على المعدل، وهذا سيأتي في مباحث الجرح والتعديل، فالزيادة هنا مع معنى وصل وهذا ليس على إطلاقه، كل هذا الكلام فيه نظر، بل الصواب أنه يقارن بين الروايتين، فإن كان الأثبت المرسلون فهم يعلمون أن هذا مرسل وأنه ضعيف فيقدم، وهذا الذي عليه عمل الأئمة المتقدمين وكثيرا ما علوا الوصل بالإرسال والرفع بالوقف. وأما المتأخرون فإنهم ينظرون إلى ظواهر الأسانيد يقولون كثير منهم يقولون لا مانع، لا تعارض، لا تنافي، بل هناك تنافي واضح. كيف من جعل الحديث من كلام ابن عمر ومن جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا تنافي؟ وكيف من جعله مرسلا مراسل مثلا عكرمة أو سعيد بن جبير يتفق على هذا 10 ويأتي واحد فيخالفه من نفس المخرج؟ نعم لو اختلف المخرج كان يكون هذا من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن عكرمة، نعم هذا له وجه. قد يقال إن عكرمة سمعه موقوفا من ابن عباس وأفتاه من دون رفع وروى الحديث لسعيد بن جبير. أما إذا كان من نفس المخرج، نفس التابع عن الصحابي أو نفس التابع التابع عن الصحابي، فهذا واضح أن رواية شاذة وأنه وهم من قائله. ومن تتبع أحكام الأئمة المتقدمين أبي داود والترمذي والنسائي في سننهم والدارقطني في علله وقبله أبو حاتم في علله، ويعني كلام كثير من الأئمة كثير تجده مبثوثا، يقطع يقينا أنهم كانوا يقارنون بين الوصل والإرسال ويقدمون الأرجح. ولهذا قال العراقي في ألفيته: وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصاله. وبهذا نكون ختمنا تعليق. الأمر يحتمل بسط كثيرا أكثر من هذا، لكن لا يسع الوقت إلا ما ذكرنا. نختم بقراءة أبيات العراقي في دقيقة واحدة ونقف. قال: زيادة الثقات، واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه معظم جمهورهم، وقيل لا وقيل لا منهم، يعني قيل ترد مطلقا وقيل ترد منهم وتقبل من غيرهم. وقد قسمه الشيخ فقال: من فرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم لأنه في منزلة الشاذ، أو لم يخالف فاقبلا هو الدعاء فيه الخطيب الاتفاق مجمعا، أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربة الأرض فهي فرد نقلت فالشافعي وأحمد احتجا بذا، والوصل والإرسال من ذا أخذا لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه، ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل إذ فيه وفي الجرح علم زائد للمكتفي، يعني أن الواصل هو الذي بين عكرمة عمن أخذه عن ابن عباس، لكن هذا في نظر لأنه قد يكون وهما. نعم لو كان ثابتا نعم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.